الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأسباب التي أدت إلى تخلف المسلمين وانحطاطهم أنهم جنحوا إلى الخرافات في تفكيرهم، واتكلوا على الأوهام في حياتهم. ودين الإسلام العظيم كما بينه لنا الفاروق عمر رضوان الله عليه في كلمة جامعة فيما يتعلق بالإنسان في حياته الآخرة وما يتعلق به في حياته الدنيا، يوضح لنا منهج الدين العظيم في كلمات قلائل ولكنها جوامع. يقول رضوان الله عليه: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. فدين الإسلام العظيم دين روحاني فيما يتعلق بأمور الآخرة والسير إلى الله تبارك وتعالى، ودين عملي فيما يتعلق بأمر الدنيا والأخذ بأسبابها وتحصيل أسباب القوة من أجل الوصول إلى النصر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لنا هذا في سنته الصحيحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه عندما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعامله مع أسباب الحياة، أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أنه إذا ما أتت الساعة وتيقن من قيام القيامة وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها. والفسيلة هي أصل النخلة، الشكلة التي تصير نخلة بعد. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني يريد أن يزرع نخلة، ومعلوم أن النخلة تمر عليها سنوات طوال من أجل أن تؤتي أكلها وأن يرى ثمرها، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أنه إذا قامت الساعة وتحققنا من قيام القيامة، فإنه إذا كان في يد الواحد منا فسيلة وهو يريد أن يغرسها فليغرسها، مع أنه قد تيقن من قيام الساعة وأن هذا العمل لا جدوى له ولا فائدة تعود عليه منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الأمة بالأخذ بأسباب القوة، وأن تكون عملية في منهج حياتها وفي سلوكياتها في ضربها في هذه الحياة الدنيا. وأما الإقبال على الله تبارك وتعالى فله طريق آخر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضحه في أعلى مراتب الدين عندما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذان مقامان عظيمان هما مقام المشاهدة، فإن لم تستطع أن تكون فيه فلا أقل من أن تكون في مقام المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما في أمور الدنيا فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل الأمة على الأخذ بأسبابها، وألا تتكل على الأوهام، ولا تجنح إلى الأحلام، ولا تأخذ بالخرافات، ولا تركن إلى الترهات، فكل ذلك من الأسباب التي أدت إلى ركوب الأمم على أكتاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أسباب دمارها وانحطاطها ومذلتها وهوانها، وكل ذلك مشاهد بالعين كما هو معلوم لا يخفى ذلك على ذي عينين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الأصحاب ذلك كانوا على هذه الصورة وفي هذا المقام رضوان الله عليهم أجمعين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخذ يذكر للأمة أمرا عظيما لم تنزل من السماء فتنة مثله قط منذ خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، أعظم فتنة تمر على هذه الدنيا ويتعرض لها من يقدر الله تبارك وتعالى له أن يشهدها، هي فتنة المسيح الدجال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الله ما أنزل فتنة هي أعظم من فتنة المسيح الدجال، ويبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي ولا رسول إلا أنذر أمته الدجال، وقد أنذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة الدجال. أنذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الدجال، وحذر الأمة من الوقوع في حبائله وفي فتنته، حتى إن الصحابي رضوان الله عليه يقول: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال يوما فصعد فيه وصوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بعد من فتنته وقرب، ووصف وحذر وأنذر حتى ظنناه في طائفة النخل، حتى إن الأصحاب رضوان الله عليهم مما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم الدجال ظنوا أنه قد خرج في الأمة، بل إنه قريب منهم جدا، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني على رمية حجر من مجلسهم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن أمر الدجال اشتبه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه، فكان هناك يهودي يقال له ابن صياد، وكان هذا اليهودي من يهود المدينة له حالات عجيبة وعنده أمور غريبة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال عمر إنه يريد أن يقتل هذا الرجل لأنه يظن أنه المسيح الدجال، لم يجزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة بشيء، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضوان الله عليه: لا تفعل، لما هم بأن يقتله قال: لا تفعل، فإنه إن يكو هو، يعني إن يكو الدجال، فلن تسلط عليه، فلن تستطيع أن تقتله ولن تخلص إليه، لأنه فتنة عظيمة جدا تكون في آخر الزمان بين يدي الساعة، ومن علامات الساعة الكبرى، ومن علامات الساعة الكبرى كما هو معلوم أنها تترابط، يعني هذه العلامات من علاماتها أنها مترابطة كحبات العقد كحبات السبحة، بحيث إذا انقطع سلك العقد وخيطه فإن الحبات تتوالى، ليس بينها فارق زمني يذكر، فإذا ظهرت علامة من علامات الساعة الكبرى فقد أصبح الأمر قريبا جدا، وتتوالى بقية العلامات كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. اشتبه الأمر هكذا حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضوان الله عليه لما استأذن في قتل ابن صياد، لأن هذا اليهودي كانت عنده أمور خارقة، مر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال له: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك خبيئا، خبأت لك خبيئا. فقال: الدخ، يعني يقصد صورة الدخان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خبأ له صورة الدخان، يعني نوى أن يقرأها عليه. فلما قال له هذا الرجل ابن صياد، لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال له عمر رضوان الله عليه: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه. قال: لا تفعل، فإنه إن يكو هو، يعني إن يكو الدجال، فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلن ينفعك قتله شيئا فدعه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء صحابي من صحابته رضوان الله عليهم جميعا، هو تميم الداري رضوان الله عليه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فأخبره بحديث عجب. قال: يا رسول الله، ركبنا السفينة في البحر فانكسرت السفينة، ونجانا الله تبارك وتعالى إلى جزيرة، ثم إنا لما سرنا في الجزيرة رأينا رجلا مقيدا بأقياده مسلسلا بسلاسله، وعينه كأنها عنبة طافية، وشعره مسترسل، إلى غير ذلك من صفاته. وإنا كلمناه وكلمنا، وإنه سألنا: من أين أنتم؟ فأخبرناه، فسألنا عنك يا رسول الله، وهل خرج نبي الأميين بعد أم لا؟ وأخبرنا عن طيبة الطيبة وسألنا عنها، يعني عن مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا هو الدجال. فلما جاء تميم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بهذا الحديث، فقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه وأمر مناديا بأن ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وهي صيغة جمع الناس في غير أوقات الصلاة. فجاءوا إلى المسجد النبوي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام فيهم صلى الله عليه وسلم فقال: كنت قد حدثتكم حديثا، وإن أخاكم تميما سوف يقص عليكم ذلك الحديث، وهو يصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستنار وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجلس يسمع حديث تميم الذي قصه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنفا. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته الدجال، وأخبرنا وأخبر الأصحاب رضوان الله عليهم أن هذا الدجال عليه لعنة الله، عندما يخرج تحدث فتن عظيمة جدا، لأن الله يقدره على أمور لم يقدر عليها بشرا قبله، وإن عنده جنة ونارا في ظاهر الأمر، وإن عنده من الأمور الخوارق ما لا يمكن أن يتصوره العقل البشري، وأنه يجوب الأرض كلها في يوم واحد، واليوم الأول من أيامه في الأرض طوله سنة، وأما اليوم الثاني فطوله شهر، وأما اليوم الثالث فطوله أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم يمكث في الأرض 40 يوما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الأمة روحانية عملية، لم يقف الصحابة رضوان الله عليهم عند هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتأملوا في الخوارق ومن أجل أن يذهبوا في أودية الأوهام والأحلام أبدا، وإنما سألوا سؤالا عمليا غريبا جدا. قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي طوله شهر أنصلي فيه 5 صلوات كما نصلي في أيامنا هذه؟ انظر ما المعنى الكامن وراء هذا السؤال العجيب، وأن الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة، ولا يمكن لهذه الأمة أن تتملك أسباب القوة إلا إذا مرت فوق تلك الأمور وتلك الأحداث حتى تأتي حتى يبدو لها وجود قائم في الدنيا. أما أن يجلس المغفلون ينتظرون فهذا أمر ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من طبيعة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الدجال سيمكث في الأرض 40 يوما أول يوم كسنة في طوله. فقالوا يا رسول الله وما نصنع في الصلاة؟ أنصلي 5 صلوات في يوم طوله سنة طوله عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا لها، يعني لا تصلي 5 صلوات في يوم طوله سنة فتصلي كل 4 أشهر صلاة، وإنما تصلي على حسب التقدير الذي تعرفه وعلى حسب الزمان المألوف لك في الصلاة، فستصلي في يوم طوله سنة صلاة سنة كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن مغيبات، والأصحاب عمليون يتحركون على حسب الواقع الذي يعيشون ولا يجنحون إلى الأحلام. مرت على هذه الأمة المرحومة، مرت عليها أحداث أشد بكثير جدا من الأحداث التي تمر بها اليوم. هذه الأمة تجنح إلى الأحلام وتركن إلى الأوهام وتأخذ بالخرافات كلما ضاقت عليها السبل، يعني تتخلى عن دين ربها جل وعلا، وتتخلى عن المحبة الإيمانية بين أفرادها، وتترك الترابط الذي ينبغي أن يكون بين تلك اللبنات من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتيها أمر ربها لبعدها عن منهج ربها جل وعلا، ويسومها الله رب العالمين الخسف والمذلة من أجل أن يسوقها مرة أخرى إلى الدين، ولا يمكن منها في جملتها أحدا ولو تجمع عليها من بأقطارها، فهو وعد ربك لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو تجمع عليها من بأقطاره. لا نخاف على الأمة في حقيقتها من أحد مهما بلغت قوته، يقينا على صدق نبينا ووعد ربنا جل وعلا. ولكن الأمة عندما تأتي إليها النوازل وتصيبها المصائب تركن إلى الأحلام، فتنتظر مخلصا تماما كالفتاة العانس القبيحة الدميمة الشوهاء التي تجنح إلى أحلام اليقظة فترى في عين خيالها ذلك الفارس الذي يأتي على الفرس الأبيض من أجل أن يختطفها ليجعلها أمامه ويطير بها في سماوات الأحلام لتكون له عروسا. هذا هو حال أولئك المغفلين الذين يجنحون إلى الأوهام في وقت يحتاج الأمر فيه إلى الأخذ بالوسائل العملية مع الاتكاء على الأمور الروحانية الإيمانية العقائدية القلبية من اليقين على الله والإيمان بالله وصدق التوكل على الله رب العالمين وصدق النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مع الأخذ بالأسباب العملية. ولكن على مدار الأمة مرت أحداث لا تتصورها. قتل مليونان ذبحوا ذبحا عندما دخل التتار بغداد، وضحكوا على ذقون أولئك القوم فأمنوهم حتى خرجوا فذبحوهم ذبحا حتى كانت الخيل تخوض في الدماء إلى الركب من دماء المسلمين والمسلمات والأطفال والنساء والعجائز. حدث هذا عندما دخل التتار بغداد، وعندما دخل الصليبيون بيت المقدس تتبع المسلمين فوق أسطح الدور وفي المساجد حتى سالت الدماء في الطرق كالأنهار، وحتى خاضت الخيل في تلك الدماء إلى الركب، وكانوا يقتلون المسلمين فوق الأسطح فتسيل الدماء من الميازيب وهي تلك المواسير التي تجعل تلك الأنابيب التي يتجمع عندها ماء المطر من أجل أن يكون بعيدا عن سطح الدار في شوارع المسلمين. فهذه الميازيب كان المسلمون الذين يقتلون فوق أسطح الدور عندما دخل الصليبيون بيت المقدس كانت دماؤهم تسيل من الميازيب في الشوارع، وخاضت الخيل في الدماء في الشوارع وفي المساجد إلى الركب من دماء المسلمين. المسلمون عندما يجدون أنفسهم في ضائقة يجنحون إلى الوهن، وذلك عندما يكون الزمان زمان ضعف. في أزمنة الضعف يجنح الإنسان عندما يأتيه أمر لا يقوى عليه، وهو الذي جناه بيديه بتفريطه في حق الله جل وعلا يجنح إلى الخرافة والوهم، وأن الله سيرسل إليه من ينقذه ومن ينتشر ومن يدافع عنه، وأنه ليس عليه مسؤولية، كل مسؤوليته أن يظل على قيد الحياة، ولكن سيأتي من يسخر للدفاع عنه. هذا وهم فظيع جدا، وهو أكبر من الهزيمة نفسها. والذي يشيعه في الأمة هو إن كان مدرك لما يقول كالباطنية الذين ادعوا المهدية على مدار التاريخ في فتن متلاحقة. ويكفي أن تعلم أن ممن ادعى المهدية وأنه المهدي المنتظر رجل من بني عبيد بن القداح الذين ادعوا ظلما أنهم من نسل فاطمة بنت رسول الله، وهم من اليهود. هؤلاء الفاطميون الكذبة الكفرة كانوا باطنيين أقحاح، يعني يبطنون العداوة لدين محمد. يكفي أنهم ألهوا منهم رجلا وهو الحاكم بأمر الله، وما زال الإسماعيلية البهرة يعبدونه إلى يوم الناس هذا، وهو مدفون، أو كذلك يظن أنه مدفون في سفح المقطم لأن قبره غير معلوم. لا يتم حج لإسماعيلي من البهرة سواء كان مصريا أو كان من الهند أو من إيران، إذا ما ذهب إلى بيت الله الحرام لا يتم حجه إلا إذا نزل مصر، ثم بعد ذلك يذهب لزيارة قبر الحاكم، فهو معبوده من دون الله. يكفي أن تعلم أن مهديا مدعى كان من هؤلاء الكفرة، من هؤلاء الفاطميين الكفرة. ادعى المهدية كثير جدا، ابن تومرت والمهدي السوداني وآخر هؤلاء، ادعى المهدية في يوم أول المحرم في يوم الثلاثاء 1 محرم، غرة محرم من سنة 1400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحك هذا المسكين الذي ادعى المهدية على أغرار من أولئك الأقزام الذين عقولهم في أحذيتهم أو أحذيتهم في رؤوسهم، وذهبوا معه إلى البيت الحرام، وكان الحجيج قد انصرف أكثرهم من الموسم. وبعد صلاة الصبح في المسجد الحرام قام قائمهم فغلقوا الأبواب، وكانوا قد أخذوا أسلحتهم في حقائبهم فركبوا مدافعهم في بيت الله الحرام في يوم الثلاثاء سنة 1400 في أول هذا القرن 15 الهجري. بعد صلاة الصبح غلقوا الأبواب، أخذوا يصيحون ينعقون كالغربان أو يصيحون كالكلاب في بيت الله تبارك وتعالى الحرام. ظهر المهدي، ظهر المهدي، ظهر المهدي، وكانت فتنة سالت فيها الدماء في بيت الله تبارك وتعالى الحرام. ولم يسيطر عليهم مسيطر في بيت الله تبارك وتعالى الحرام إلا بإطلاق النار على مآذن المسجد الحرام، وحتى سالت الدماء في مسجد الله تبارك وتعالى الحرام وفي البيت الآمن. هذا في يوم الثلاثاء بعد صلاة الصبح أول محرم سنة 1400. كثير منكم كان مولودا وكان يافعا، وكثير من الشيوخ يذكرون هذه الواقعة، وكانت فتنة عظيمة جدا. كل ذلك بسبب ادعاء المهدية. ما السبب؟ السبب أن كثيرا من أولئك الأغمار، من أولئك الذين عقولهم في أحذيتهم وأحذيتهم في عقولهم يضللون الأمة. وانظر إلى واحد من هؤلاء في التلفاز، وامرأة هو في برنامج لتفسير الأحلام، وامرأة تتصل به هاتفيا فتقول له يا شيخ لقد رأيت رؤيا قولي، ولم يدر المسكين أن الغطاء قد انحسر عنها بليل، فقال لها قولي، فقالت يا شيخ لقد رأيت أن صبيا رضيعا أن غلاما صغيرا يرضع القمر. فحلفها الشيخ والله الذي لا إله غيره رأيت وكنت طاهرا وكنت وكنت، فلما استوثق منها المسكين أخذ يبكي هو بدموع كدموع التماسيح وهو لا يدري شيئا، ولكنه فتنة. ما الذي حدث؟ ماذا يا مولانا؟ ما الذي جرى؟ ما الذي يبكيه؟ قال ولد المهدي الليل، ولد المهدي الليل. للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث، وهذه الأحاديث ما بين صحيحة وحسنة، هذه تقضي بأنه سيولد في آخر الزمان رجل يظهر في آخر الزمان، رجل اسمه على اسم النبي فاسمه محمد، واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم فاسمه عبد الله. محمد ابن عبد الله هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يصلحه في ليلة، يعني لا يدري هو قبل أن يكون مهديا أنه مهدي، وإنما يعيش كما يعيش الناس، وبعد أن يكون هنالك ما بين الركن والمقام يصلحه الله رب العالمين في ليلة، في ليلة واحدة. هذا الرجل من علامات الساعة الكبرى، فإذا ظهر ظهر معه وفي ركابه المسيح الدجال، وبينهما ملاحم عظيمة جدا، حتى إن المسيح الدجال يسلط على هذا الرجل، على المهدي المنتظر، يسلط عليه فيشقه بالطول من رأسه نصفين، ثم يسير هذا الدجال بين النصفين، يروح ويجيء بين النصفين، ثم يقول له قم فيقوم حيا مرة أخرى، فيقول له الآن تؤمن بي؟ يقول لا، أنا الآن أكثر بصيرة فيك، وأنت الذي حذرنا منك النبي، أنت المسيح الدجال. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. يجعل الله رب العالمين صفحة هذا الرجل محمد بن عبد الله، هذا الرجل الصالح، يجعل الله صفحة عنقه من نحاس لا ينفذ فيه شيء، فيحاول أن يقتله الدجال فلا يستطيع، فلا يسلط عليه مرة أخرى، وينحاز بعد ذلك إلى دمشق، إلى بيت المقدس فهي مهاجره. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله المهدي هذا، يصلي بالمسلمين بالمؤمنين الذي انحازوا إليه من جميع أنحاء العالم. لن يبقى في العالم بعد فتنة الدجال إلا قلة قليلة من المؤمنين ينجون من الفتنة، هؤلاء مع هذا المهدي. فعندئذ ينزل المسيح عيسى بن مريم من السماء عند المنارة البيضاء بدمشق، وعلى جناحي ملكين، ويقطر الماء من لحيته كأنه خارج من ديماس، يعني كأنه خارج من حمام، كثير خيلان الوجه، يعني حسنات كثيرة التي نقول عنها الحسنات، شامات في وجه المسيح ابن مريم عليه السلام، وعليه ثوبان معصفران. فعندما يراه المهدي يحاول أن يتأخر لكي يجعله هو إماما، لأن المسيح ابن مريم رسول من أولي العزم، ولكن يشير إليه أن ظل مكانك فيصلي وراءه بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصبح تابعا من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقضي بالقرآن العظيم وبسنة النبي الأمين، ويتبع الدجال. بمجرد أن يراه المسيح الدجال، بمجرد ما يرى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، بمجرد أن يراه ينمات كما ينمات الملح في الماء، كما تأتي بملعقة من الملح تجعلها في الماء ثم تذيب هذا الملح فلا تجده، ينساب كما ينمات كما ينمات الملح في الماء، يحذفه بسهم يظل السهم يتبعه حتى يقتله. وحينئذ جاءت العلامات الكبرى، وكل ذلك بين يدي الساعة. وأما أن يقال إن من علامات ظهور المهدي كما يقول المغفلون الخسوف الذي كان البارح ثم الخسوف الذي يكون الليلة، هذا أمر تستطيع أن تعرفه لمدة 10 أعوام قادمة، بل 100 عام قادمة، من جداول الخسوف والكسوف التي يقول بها علماء الفلك. تستطيع أن تعرف في اللحظة الفلانية في الساعة الفلانية كسوف جزئي كسوف كلي خسوف كلي خسوف جزئي. أمر أصبح العلم الآن بفضل الله تبارك وتعالى يستطيع معرفة، ولكن لا يستطيع السيطرة عليه ولا التأثير، لا يدري بذلك ولا يقدر عليه في الحقيقة إلا الله. فيقولون إن الليلة حدث كسوف خسوف بالأمس للقمر، وخسوف الليلة سيحدث للقمر، ثم ستحدث الليلة هبة، الهبة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يزعمون هؤلاء المخرفون، يزعمون أن هبة أن جبريل سيصيح الليلة، ولا يدرون هؤلاء المساكين لا يدرون أن صيحة جبريل كانت عقابا لأمة أفنت الأمة كلها. يقولون إن الهدى ستأتي الليلة، هداهم الله تبارك وتعالى، ثم في واحد محرم القادم تحدث فتنة التي حدثت من الباطنية الجدد. هؤلاء باطني جماعة، بالتأكيد هي جماعة عالمية كالتلك الجماعات الإرهابية أو الظلامية أو ما شاء، ولكن أقطع بأنها جماعة باطنية من الشيعة الغلاة الباطنية. يحدثون أمثال هذه الخزعبلات، تسمع صوتا، تسمع تتخيل شيئا، كلها من هلاوس اليقظة، هلاوس سمعية وهلاوس بصرية إلى غير ذلك من تلك الأمور. ثم يحدث بعد ذلك في واحد محرم القادم أنه سيخرج المهدي ويبايع بين الركن والمقام، فتنة نسأل الله أن ينجينا منها عباد الله. عندما تدخل الأمة في المضيق كما هو الآن لا تجزعن، فإن الحلة الرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى، وليس في الجنوح إلى الأوهام. يخرج المهدي على العين والرأس، ولكن لا ألتفت إليه حتى يبايع بعامة، كذا قال علماؤنا عليهم الرحمة. وهذا سفيان الثوري رضوان الله عليه ورحمته، أمير المؤمنين في الحديث، يقال له إن المهدي كذا وكذا، قال لو مر ببابك فلا تخرج إليه حتى يبايعه الناس. انظر إلى فقه هذا الإمام الجليل، لو مر المهدي ببابك فلا تلتفت إليه ولا تخرج إليه حتى يبايعه الناس، لأنها علامات عظيمة جدا. والدخول في أمثال هذه الأوهام أمر خطير، وهذه الخزعبلات سيطرت على عقول كثير من البشر، حتى إنه في كل سنة يظهر في أنحاء العالم الإسلامي، بل في مصر وحده، بل في مركز أشمو، في مركز أشمو بعض القرى ظهر فيها المهدي غير المنتظر، المهدي غير المنتظر ظهر في بعض القرى المجاورة. واحد ضحك على بعض الصبية والأغرار والغلمان وأوهمهم بأنه هو المهدي. واحد من هؤلاء يدعي أن معجزته أنه يستطيع أن يجعل 5 كرات من كرات المباريات الكبيرة يجعلها فوق بعضها على قدم. ورسلني شفاه الله تبارك وتعالى، قال من المهدي المنتظر إلى فلان، مريض يحتاج إلى الدخول إلى البيمارستان، وما أكثر المرضى في هذا الزمان. فهذه كلها أوهام لا تلتفت إليه، وحذاري أن تروج الشائعات في الأمة. إذا مر ببابك فلا تخرج إليه، ولكن خذ بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قامت القيامة لا المهدي فقط، بل جاء المهدي وذهب ومات، ثم جاء المسيح عيسى بن مريم وقتل المسيح الدجال وقتل الخنزير وكسر الصليب وأراق الخمر وحكم بحكم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حكم بالإسلام بالقرآن بسنة النبي، ثم تزوج، ثم مات ودفن بعدما صلي عليه، ثم جاء ما جاء من تلك الفتن والمحن والزلازل والكرب، وقامت الساعة وسمعت النفخ في الصور. حتى لو حدث وسمعت النفخ في الصور ماذا تصنع؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في يدك فسيلة نخلة فازرعها واغرسها ولا تلتفت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي فيه خلاص للأمة. وأما أن يقال المهدي المنتظر المهدي وماذا بعد؟ يعني نخلد إلى الأرض ونترك الأسباب ثم نقول يظهر المهدي؟ نعم، هذا هو شغل العجائز، شغل الفتاة العانس التي لم يلتفت إليها أحد، قبيحة دميمة شوهاء، ولكنها تحلم بأحلام اليقظة. فأولئك أيضا يحلمون بأحلام اليقظة، ولكن جزى الله خيرا من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة. اصنع شيئا، قل كلمة حق، أصلح في هذه الأمة بأي صورة من الصور وبأي وسيلة من الوسائل، على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن تخدع المساكين وأن تخدع الأغرار من جمهور الأمة بأنه سيخرج من يدافع عنهم، فخلوا بين الكفرة والأمة ثم سيأتي من يدافع عنكم ومن يشيم هؤلاء سوء العذاب، هذا والله هو العداء لدين الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن هذا عداء لدين محمد فلا أدري ما هو العداء. اتقوا الله عباد الله، وأخلصوا النية لله، وتأملوا في هذا الدين العظيم، فإنه دين عقائدي روحاني قلبي يقيني إيماني، وهو دين عملي لا يرضى أبدا عن أتباعه أن لا يأخذوا بالأسباب وأن لا يتملكوا أسباب القوة فيها هذه الحياة من أجل أن يعزوا وأن ينتصروا بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحسن لنا الختام. اللهم أحسن لنا الختام. اللهم أحسن لنا الختام. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ثبت أقدامنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.